Allah Allah Oh, no. Allah'a emanet olun. Allah. Allah Allah'u ما تولى وكان الله سميعا. وإن كان للكافرين نصيب السلام